جاء في الأثر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فذكر له عبادة رجل لم يعرف، قالوا يا رسول الله إن فيه وفيه وفيه، وعليه الصلاة والسلام يقول لا أعرفه، والصحابة يسعون أن يخبروه به، وهو عليه الصلاة والسلام يقول لم أعرف، كل ما ذكروه من أوصاف وهو يقول لم أعرف، حتى دخل الرجل المسجد. فلما دخل المسجد قالوا يا رسول الله هذا هو، وأشاروا إليه، ثم إن الرجل تنحى وصلى ركعتين، فلما فرغ قال له عليه الصلاة والسلام سألتك بالله عندما دخلت أما غلب على ظنك أن ليس أحدا في المسجد أفضل منك؟ قال نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام لقد كان في وجهه سعفة كبر، أعطي حظا من إيمان ولم يعط حظا من عقل ولا علم، فلما دخل وراء الناس عقله علمه قصر عنه، فظن أن هذا الإيمان الذي في قلبه ليس في الناس، فرأى فيهم نقصا حتى ظن بمسجد فيه رسول الله وخيار أصحابه أن ليس في المسجد أحد أفضل منه. إنك تسلم كتب الله لي ولك السلامة إذا دخلت بيوت الله وأنت يغلب على ظنك أنك أقل أهل المسجد مكانة عند الله، وأن كل من تراه حولك أيا كان حاله هو خير منك، حتى لو رأيته متلبسا بالمعاصي ظن أن له خيرا خفي على الناس، كما أن لك معاص خفيت عن الناس، إنما أظهر الله معاصيه وأظهر خيرك، وأخفى الله معاصيك وأخفى الله عز وجل خيره. بهذه الطرائق يسلم قلب المرء، وإذا سلم قلب المرء ختم الله له بخير وجعله الله عز وجل في طريق السلامة، وجعله الله تبارك وتعالى برحمته وفضله قدوة للناس.